شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد بدأنا في الدرس الماضي في الحديث عن مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وقد اختصرت من كلام أهل العلم الخلاف الوارد في المسألة فأذكره لكم من باب تمام الفائدة، ثم نذكر الراجع في ذلك. المسألة فيها أقوال. القول الأول تحريم ذلك في الصحراء دون البنيان، في الفضاء دون البنيان، وهذا مذهب مالك والشافعي ومروي عن بعض الصحابة كالعباس وابن عمر. وبه قال الشعبي وإسحاق وأحمد في رواية. المذهب الثاني المنع منه على كل حال، المنع منه على كل حال، أي سواء كان في الفضاء أو في البنيان، وهذا قول أبي أيوب الأنصاري كما هو معنى في الحديث هنا، وهو مذهب مجاهد وإبراهيم النخعي والثوري ومذهب أبي ثور ورواية عن أحمد. القول الثالث الجواز مطلقا سواء في البنيان أو في الفضاء، وهو قول عروة بن الزبير وربيعة الرأي وداود. القول الرابع المنع من الاستقبال مطلقا ويجوز الاستدبار مطلقا، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. إذن أحمد الآن كم رواية يا إخوان؟ ثلاث روايات. القول الخامس القول بالنسخ، القول بالنسخ، وهو حقيقة مرادف لمن قال بالجواز المطلق، لكن الفرق بينهما أن الذين قالوا بالجواز المطلق ما صرحوا بأن العلة عندهم أن الحكم منسوخ، لكن قابلوه بحديث آخر دال على الجواز كما سيأتي معه. بينما الذين قالوا بالنسخ حملوا حديث عائشة كما سيأتي معنا على أنه ناسخ لباقي الأحاديث. حديث أبي أيوب الأنصاري الذي تقدم في الدرس الماضي صريح في المنع من الاستقبال والاستدبار مطلقا، أليس كذلك؟ وحديث عبد الله بن عمر يدل على جواز الاستدبار وتحريم الاستقبال. بقي حديث ثالث نفصله حتى نتصور هذه المسألة مع هذه الأقوال المذكورة. وهو حديث جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام مستقبل القبلة، قبل أن يقبض بعام مستقبل القبلة. هذا الخبر أخرجه أبو داود والترمذي وغيره. وكذلك يمكن أن نرسل معها كذلك حديث عائشة عند أحمد بن ماجه وغيرهم لما سمع أن أقواما تحرجوا من استقبال قبلتي أو استقبالها قال وقد فعلوها حولوا مقعدا حولوا مقعدا أي اتجاه المقعد الذي كان يقعد عليه صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاج. ولكن المتأمل يجد أن رواية حول مقعدتي منكرة وكذلك حديث جابر مدار على محمد بن إسحاق وهو إن كان صدوقا إلا أنه لا يحتمل تفرده ولا يحتمل تفرده في مثل هذه الأصول إذا سلم من المعارض فكيف وهناك أحاديث صحاح تعارضه. إذا سلكنا مسلك أهل الحديث وهو مسلك الترجيح بين الروايات سنطرح حديث عائشة وجائر بمعنى من حديث ابن عمر وسنطرح حديث جابر فيبقى الحكم متعلقا بالنظر في مدلول حديث أبي أيوب الذي معنا وحديث ابن عمر في الباب وكلاهما متفق عليه. ولهذا نقول الراجح في هذه المسألة أن الأصل ترك الاستقبال والاستدبار أما الاستقبال فمحرم وأما الاستدبار فمكروه. لماذا قلنا ذلك؟ لأن حديث أبي أيوب يدل على التحريم العام للاستقبال والاستدبار وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أما حديث ابن عمر فصرفنا به تحريم الاستدبار فبقية الكرامة ولم نجد ما يصرف حديث أبي أيوب في الاستقبال فيبقى على التحريم. وحيث لا دليل في التفريق بين الفضاء والبنيان فالظاهر فعل أبي أيوب أنه يرى العموم ومن المعلوم من حياة الصحابة رضي الله عنهم أنه لم تكن عندهم مراحيض منتشرة خاصة لقضاء الحاجة فمنهم من كان أو كثير منهم كان يقضي حاجته في الفضاء يقضي حاجته في الفضاء ولهذا قال فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض بنيت تجاه القبلة دل هذا على أن هذا لم يكن موجودا عندهم بهذه الصورة. وعلى هذا فلا وجه للتفريق بين الفضاء والبنيان. أما القول بالنسخ فقول ضعيف جدا لأنه لا يمكن أن ننسخ أحاديث الصحيحين بأحاديث ضعاف. الأمر الثاني أن النسخ يستلزم معرفة المتقدم من المتأخر وهذا غير موجود، لأن أبا أيوب لم يحدد متى روى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقاله لهم. وكذلك ابن عمر لم يبين متى رقى على بيت حفصة، وإنما بين ذلك جابر في روايته، قال قبل أن يقبض بعام. ولا ندري هل رواية أبي أيوب وابن عمر قبل هذا العام أو بعد هذا العام، فإذا اختلف أو حين يتعذر تحديد المتقدم من المتأخر فلا يقال بالنسخ، لأن من شروط القول بالنسخ معرفة المتقدم من المتأخر. بقيت مسألة وهي مسألة استقبال النيرين وبيت المقدس، والنيران هما الشمس والقمر، فهل في ذلك محذور؟ الجواب ليس في ذلك محذور أصلا، وليس في الباب ما يحتج به على أن حكم القبلة يلحق به النيران وبيت المقدس. إذن هذا الحكم من خصوصيات القبلة. مسألة لا حرج من استقبال القبلة عند الجماع، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وكرهه بعضهم وليس معه دليل. مسألة عند الكلام عن الاستقبال والاستدبار إنما هو في حال قضاء الحاجة، ولا يلحق به الاستنجاء أو الاستجمار، بمعنى أنه لا حرج إذا جلس الإنسان، نتصور هذه المسألة مثلا، دخل الإنسان على أحد دورات المياه الموجودة الآن مثلا، فوجد أن المقعد موجه ناحية القبلة استدبارا أو استقبالا، والصنبور بجانبه، فانحرف فقضى حاجته وهو منحرف عن القبلة، ثم لما أراد أن يزيل الخارج من السبيلين اعتدل في مقعده مرة أخرى لواجه الصنبور، هذا لا حرج فيه. واضح؟ إذن الحكم متعلق بحال الإخراج، وأما الاستنجاء والاستجمار فلا يدخل في هذا الحكم. مسألة ما حكم تغطية الرأس عند قضاء الحاجة، وما حكم الكلام والعبد على قضاء حاجته؟ لا يصح في الباب حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد ورد في ذلك عن أبي بكر وعائشة، ولا يصح في المرفوع شيء، وعليه فلا دليل في المرفوع على مشروعية تغطية الرأس عند قضاء الحاجة، والأصل الجواز، الأصل الجواز. وأما الكلام فكذلك، الأصل فيه الجواز، لكن بعض أهل العلم عده من خوارم المروءة لما ليس له به حاجة. بعض الناس يكتب أشعار في دورات المياه، وآخرون تسمعهم يدندنون تنتنا تنتنا داخل دورات المياه، وآخرون يتكلمون بلا مصلحة ولا حاجة. تجد واحد داخل دورة المياه والخارج والآخر في الصالة مثلا يتحدثان، ولكن قد يفعل هذا البعض لكونه خائفا، يعني خائف في دورة المياه فيتكلم لكي يونس نفسه. إذن الأصل أنه لا حرج في الكلام في دورات المياه، ولكن ينبغي التنبه أنه لا يجوز عند عامة أهل العلم قراءة القرآن في مكان قضاء الحاجة، وقد نقل إجماعا. ولكن ماذا إذا كان يسمع القرآن؟ الراجح أن السامع غير التالي. على ألا يكون قد فعل ذلك هو عمدا، لأن هذا مما ينزه عنه القرآن، يعني بمعنى الإنسان يعلم أنه داخل دورة المياه فيشغل القرآن ويدخل، خارج دورة المياه يشغل القرآن ثم يدخل إلى دورة المياه، هذا لا يليق بكلام الله عز وجل، وإن لم تكن تاليا أنت وإنما أنت سامع. لكن إذا دخل وهناك غيره يسمع القرآن فلا حرج إذا سمع هو القرآن داخل دورة أو مكان قضاء الحاجة، لكن لا يصطحب هو معه الجهاز الذي يشغل به القرآن داخل دورة المياه، لأنه بهذا الاعتبار يكون كالتالي، نسأل الله العافية والسلام، وهذا من الامتهان لكتاب الله عز وجل. مسألة: هل هناك صفة معينة للجلوس عند قضاء الحاجة؟ ورد في ذلك حديث منكر رواه سراقة ابن جعشم رضي الله عنه، وهي الصفة المشهورة أن ينصب اليمنى ويثني اليسرى ويفضي بإليته إلى داخلة ساقه اليسرى، يعني بهذه الصفة بهذه الصورة ينصب اليمنى ويثني اليسرى ويجلس عليها بهذه الصورة، لكن الخبر الوارد في ذلك ضعيف لا يصح. ولكن كثير من الأطباء تكلم في هذه الهيئة وقال بأن التجربة أثبتت أن هذه الجلسة من أسهل الجلسات لإخراج البول والغائط، فعلى هذا يكون معتمد في ذلك الخبرة والتجربة، ولا يقال بأن ذلك من السنة. فهناك فرق بين أن تنسب الشيء إلى الشرع بدليل ضعيف، وبين أن تقول إن هذا أمر معتبر من الناحية الطبية، هذه مسألة وتلك مسألة، فإن القول على الله ليس كالقول على الناس، وإن الخطأ على الناس ليس كالخطأ على شرع الله جل وعلا، فلا ننسب إلى شرع الله عز وجل إلا ما تيقنا ثبوته بالأدلة الصحيحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال العنزة الحربة الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين مشروعية استعمال الماء لإزالة الخارج من السبيلين أو أحدهما، لأنه كان هناك خلاف قديم في زمن الصحابة رضي الله عنهم في مسألة استعمال الماء، فقد صح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يرون الاستنجاء بالماء ويقدمون الاستجمار بالحجارة على الاستنجاء بالماء، لأنهم يرون أن الاستجمار أطهر لليد من الاستنجاء لأنها أبعد عن النجاسة، وإنما تباشر النجاسة بالحجارة في حالة الاستجمار، بخلاف الاستنجاء فإنه يفضي بيده اليسرى إلى النجاسة. ولهذا صح عن حذيفة في مصنف ابن أبي شيبة لما سئل عن الاستنجاء بالماء قال إذن لا يزال في يدي منه نتن، إذن لا يزال في يدي منه نتن أي رائحة. ثم استقر بعد ذلك الأمر على الاستنجاء بل على تفضيله على الاستجمار لأنه أنقى وأطهر، لأن الاستجمار لا بد أن يبقى معه شيء ولو يسير من النجاسة في الموضع بخلاف الاستنجاء فإنه يزال به النجس برمته. وأما بقاء الرائحة فلا تضر لأن بقاءها من الأمر العارض، وليس بقاء الرائحة في اليد بأشد من بقاء بعض النجاسة حقيقة في الموضع، والأحاديث دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء في الاستنجاء، وحديث الباب صريح في ذلك. وقد كان بعض السلف يجمع بين الحجارة والماء، وقد ورد فيه حديث وفي إسناد اختلاف وتجاذب بين مصحح ومضعف، أنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء فكانوا يستجمرون ثم بعد ذلك يستنجون بالماء. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دال على الإكثار من ذلك وأنه هو الغالب على حاله، وهذا يدل على كثرة استعمال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لإزالة الخارج من السبيلين. وفي الحديث جواز أو مشروعية خدمة الفاضل خدمة المفضول للفاضل، العنزة يقول حربة صغيرة هي بمقدار الذراع تقريبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما استعملها كسترة له عليه الصلاة والسلام، فتغرز بين يديه يصلي إليها فتكون سترة له عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذه الأحاديث دالة على عناية الشارع بالطهارة، ودالة على دقة الشارع في الأحكام، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولهذا في مسلم من حديث سلمان لما أراد أن يتهكم المشركون بسلمان ودينه قال: نبيكم علمك؟ قالوا له: نبيكم علمكم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا كل شيء حتى القراءة، كل شيء تعلمناه من مشكات محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا مصدر عز المسلم، لما صار غيره يتحرك بهواه وعادات وتقاليد الشعوب وآراء الناس، المسلم يتحرك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم يتحرك بشرع الله تبارك وتعالى، فهو لا يذل بعقله لبشر من مثله، وإنما يذل بنفسه وعقله طواعية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم ما يعتز به المسلم، وهذه الحرية الحقيقية عندما يتحرر الإنسان من رق عقول أصحاب الأهواء وعباد الوثن، ويتخلص من رق نفسه الأمارة بالسوء، لكي يعبد نفسه لله الواحد القهار، راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولهذا يتحسدنا الأمم على ذلك، وهذا من فضل الله جل وعلا الذي أتاه لعباده المؤمنين، نحمد الله على فضل العظيم ونسأله المزيد من كرمه جل وعلا. يحسدوننا على ذلك، يريدوننا أن نبقى عباد أهواء كمثلهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه القضية، يريدوننا أن نصير مثلهم، عباد للأهواء والوثن. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. قوله: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، هذا جاء أيضا في أحاديث أخرى من أحاديث سلمان المتقدم، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو بغائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. الشاهد هنا قال باليمين، أو أن نستنجي باليمين. والنهي عن الاستنجاء باليمين مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم في النهي عنه. والاستنجاء هنا عام في الماء والحجارة، ولهذا ما ينبغي التنبه له أن عند بعض أهل العلم الترادف بين لفظي الاستجمار والاستنجاء، فلا حرج أن تقول استجمر بالماء أو استجمر بالحجارة، أو تقول استنجى بالماء أو استنجى بالحجارة، لكن الأصل في الإطلاق أن الاستنجاء للماء والاستجمار للحجارة، لكن إذا تناوب في مكان ما أو استعمل فلا إنكار ولا كراهة، كلفظ الخسوف والكسوف، تقول خسفت الشمس والقمر، وتقول كسفت الشمس والقمر. الأصل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، أنه للتحريم، وهذا هو الراجح في هذه المسألة خلافا للجمهور الذين ذهبوا إلى أن النهي في ذلك للتنزيه والكراهة، والراجح التحريم، وهذا مذهب أهل الظاهر أو مذهب بعض أهل الظاهر. لا يمسكن نهي وتوكيد، أو نفي وتوكيد، قوله ذكره هذا خرج مخرج الغالب فيما يتصور إمساكه، وإلا فالإناث كذلك في الحكم، فلا يجوز للمرأة أن تفضي بيدها اليمنى إلى فرجها لإزالة النجاسة، سواء كانت النجاسة من بول أو من دم حيض أو نفاس. قوله وهو يبول، هذا خاص بوقت خروج النجاسة ولا يلحق به غيره على الراجح، فلا حرج أن يمسك الإنسان ذكره في غير هذه الحال كالجماع وغيره أو عند الاغتسال ونحو ذلك، لا حرج في ذلك مطلقا ولا كراهة لعدم وجود الدليل المانع من ذلك، والأصل في ذلك الجواز. قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. إذن هنا نهيان: نهي عن الإمساك باليمين، ونهي عن مباشرة إزالة النجاسة كذلك باليمين. إذن يكون الإمساك وإزالة النجاسة كله باليد اليسرى، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لما استطاب، وشماله لما استقذر. جاء هذا من حديث صفية، وروي من حديث عائشة، ولا يصح في الباب حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لا يتمسح، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، إذا حملناه على الاستجمار تعين استعمال ثلاثة أحجار، ولا يجزئ في ذلك العظم ولا الروث، لحديث سلمان المتقدم في النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام، وقد جاء بيان سبب ذلك بأن العظام طعام إخواننا من الجن يجدونه أوفر ما كان لحما، وأن الروث طعام دوابهم، فماذا إذا استجمر بالعظم مثلا؟ عند الجمهور يجزئه مع الإثم، يجزئه مع الإثم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجزئه، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الدارقطني من حديث أبي هريرة وصححه: لما أتي بالعظم والروث قال: إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئه مع الكراهة، أي لا يبلغ عنده الأمر إلى التحريم، وهذا قول مرجوح. والراجح أنه إذا زاد عن الثلاث قطع على الوتر، فإذا احتاج إلى حجر رابع أمرناه أن يتناول خامسا كذلك ليقطع على وتر، وهذا قد تقدم الإشارة إليه من قبل في حديث أبي هريرة. وهل الحجارة هي المتعينة في ذلك أم يجوز ما يقوم مقامها؟ ذهب الجمهور إلى أنه يجوز ما يقوم مقام الحجارة كالورق والخرق ونحو ذلك، بينما ذهب أهل الظاهر أو بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجوز سوى الحجارة، فقالوا بتعين الحجارة في الاستجمار، والراجح مذهب الجمهور. مسألة: ما حكم نتر الذكر لإخراج ما علق بمسربته من البول؟ الجواب: بدعة، وهو من أعظم دواعي الوسواس، وما ورد فيه من حديث فمنكر لا يصح. وأكثر من وقع في الوسواس عند قضايا الحاجة يقع في مثل أو يقع بسبب أمرين: إما لأنه يتبول في مكان مستحمه، وإما لأنه ينتر ذكره. والأمر كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذكر كالضرع إن استدررته در. فلا يزال هذا الموسوس ينتر ذكره، ولا يزال يخرج سائل، فيزداد هما وغما ويتسلط عليه إبليس. مسألة: ما حكم البول قائما؟ جاء عند الخمسة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، وأصل الخبر في الصحيحين، وهذا هو الصواب. وإنما نفت عائشة أن يكون ذلك قد وقع في بيت النبوة، أي في بيتها لما كان معها. أما حذيفة فقد رآه خارج المنزل، فكل روى ما رأى، فكل روى ما رأى. وفي بعض الروايات قالت: فقد كذب، والكذب يطلق ويراد به أحد معان: إما الخطأ أو النسيان. أو إرادة قول خلاف الصدق، وهذا الأخير غير موجود في كلام الصحابة بعض مع البعض الآخر. فإذا قال فلان كذب أو أخطأ، عفوا كذب، المقصود به إما أنه أخطأ أو وهم نسي. والصحابة كلهم عدول، لا يكذبون على الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قد جاءت أحاديث في النهي عن البول قائما لا يصح منها شيء، منها حديث بريدة: ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده، وفيه ضعف. وجاء أيضا حديث جابر عند ابن ماجه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما وهو ضعيف كذلك. لكن صح عن ابن عمر موقوفا عليه قال ما بلت قائما منذ أسلمت, هذا موقوف على ابن عمر وهذا فعله, لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في التشريع. فحذيفة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما, لكن ينبغي لمن بال قائما أن يرتاد مكانا دمثا رخوا حتى لا ترتد عليه نجاسته من رذاذ البول ونحو ذلك. وقد ورد في حديث بالأمر بارتياد المكان الدمث الرخ والرطب ولا يصح. إذن لا حرج من البول قائما لحاجة أو لغير حاجة. وأما من علل أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لجرح كان في مأبضه أي عند ركبته فهذا خبر منكر, والحديث في الصحيحين ليس فيه ذكر هذا التعليل. فإذا اختار الإنسان أن يبول قائما فلا حرج عليه, إلا أننا لا نشك في أن أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالسا عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف ولا يتنفس في الإناء. إذا المشروع في الشرب أن يتنفس الإنسان خارج الإناء وإن كان شديد العطش, لا يجوز له أن يتنفس داخل الإناء. وأهنأ الشرب وأمرأه أن يشرب ثلاثا يبين الإناء عن فمه ليتنفس ثلاث مرات, يشرب ثم يبين الإناء يبعده ويتنفس ثم يشرب وهكذا ثلاث مرات. ولا حرج إن كان محتاجا إلى شرب كثير أو كان ممن لا يروى إلا من نفس واحد أن يشرب بشرط أن لا يتنفس في الإناء, فقد رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يكون مثلا شديد العطش فهو لا يستطيع مثلا أن يشرب ثلاث على ثلاث دفعات مثل هذه الحال عند البعض, فيأتي بكوز أمجك فيأتي بإناء كبير ويريد أن يفرغه مباشرة في جوفه, فنقول بشرط ألا تتنفس داخل الإناء. وينبغي التنبه أيضا إلى مسألة النهي عن النفخ في الإناء كذلك, وهذه من السنن المهجورة. فإن هناك أقواما الآن إذا قدم له الطعام الحار, والطعام اسم لما يشرب ويؤكل, إذا قدم له الطعام الحار أخذ ينفخ فيه ليبرده ليشرب أو ليأكل, وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم, ويكفينا هديه عليه الصلاة والسلام. ولكن من باب الاستئناس قد ثبت في الطب الحديث أن الميكروبات تتكاثر في مثل هذه الحالة, فدرجة حرارة مع رطوبة خارجة من الفم تتكاثر فيها الميكروبات ثم يعود ويشربها هذا المسكين. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأجل. وهذا موجود حتى عند الصغار الآن لأنهم تعلموه من الكبار. الآن تجد الطفل مجرد ما يعطى كأس الشاهي مثلا مباشرة يبدأ إيش ينفخ فيه يبرده, لأنه رأى والده يفعل ذلك ورأى أمه تفعل ذلك, وهذا خطأ يا إخوان. ينبغي أن نتربى على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا كنت مستعجلا فبرد الإناء بيدك لا بفمك أو ب يعني مروحة من قطعة ورق أو مروحة أو نحو ذلك, لكن لا تبرده بنفسك كما أن هذا التبريد دال على جشع صاحبه. ويروى أن أشعبا دخل على قوم يأكلون طعاما حارا شديد الحرارة، إذا وضعوا أيديهم فيه ما استطاعوا أن يطيقوه، فبدأ أشعب يأكل ويبكي يأكل ويبكي، فقالوا له ما شأنك؟ فقال الطعام حار. فقالوا لو دعه حتى يبرد، قال أنتم لا تدعونه. فمضى يأكل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فغرز في كل قبر واحدة، عفوا، فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر إلحاقا بأحكام الاستطابة وآدابها، ليبين مشروعية الاستتار من البول، وهذا الذي قد تقدم الإشارة إليه من قبل، أن يرتاد لنفسه مكانا دمثا رخوا حتى لا يرتد عليه البول فيصيب الثوب أو البدن فيصلي بنجاسة. والحديث دال على أن هذا من أسباب عذاب القبر، وقيل لا يستتر من البول، يدخل فيه كذلك الذي يخرج ذكره أمام الناس ويبول على مرأى منهم، وبعضهم للأسف يعد هذا من الرجولة للأسف الشديد، ويقول: لا، أنا لا أستحي، هؤلاء رجال مثلي، وهذا من أغبياء العالم. قوله إنهما لا يعذبان في إثبات عذاب القبر خلافا للمعتزلة الذين ردوا ذلك بعقولهم الفاسدة السقيمة. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذاب القبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حديث ابن عباس، وهناك حديث عائشة، وعندنا حديث جابر أيضا في مسلم في قصة أبي اليسر في الحديث الطويل، وغيرها من الأحاديث. وهذا حكم مجمع عليه، أن هناك عذابا في القبر، كما أنه مجمع على أن هناك يعني أقوام يتنعمون في قبورهم. قولهما يعذبان في كبير، في رواية البخاري وإنه لكبير، في رواية بلى إنه لكبير أو بل كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا التصور خطأ، فهم يتوقعان أو هم يتوقعون أنه ليس بكبير، فقال صلى الله عليه وسلم: بل إنه لكبير. فدل على أن هذا المذكور في الخبر من كبائر الذنوب. وما يعذبان في كبير أي في نظركم، وقيل وما يعذبان في كبير أي في شيء ليس بكبير تركه، أي كان بإمكانكم أن تتركوه فما تركتموه، أو فما تركاه صاحب القبرين. قال قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وهذا هو الشاهد للباب. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أي ينقل الكلام للإفساد بين الناس، سواء من أفراد المجتمع أو بين الناس والسلاطين. ولهذا لما جلس حذيفة ذات يوم مع أصحابه فمر رجل فقال بعضهم لحذيفة إن هذا ينمي إلى السلطان، يعني جاسوس عين يرفع الخبر إلى السلطان. فرفع حذيفة صوته قائلا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، في رواية لا يدخل الجنة قتات، والخبر متفق عليه. فالنميمة القالة بين الناس على سبيل الإفساد، وقد سميت بالعضه، والعضه نوع من أنواع السحر، لأن الساحر يفسد، وكذلك النمام يفسد، بل النمام يفسد أعظم ما يفسد الساحر، حتى قال أحد السلف إن النمام ليفسد في الساعة ما لا يستطيعه الساحر في العام. وهذا من معاني قول الله جل وعلا حمالة الحطب، كانت تحطب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنميمة، فكانت تشيع الأخبار بمكة وتغري السفهاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين، وقال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، في دليل على الشفاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع في هذين القبرين أو في صاحبي القبرين مدة بقاء الغصن أو القطعة من الجريدة رطبة، فإذا يبست انقطعت الشفاعة عنهم ورجعوا إلى العذاب. وقد جاء بنحو هذا أيضا في حديث جابر في قصة أبي اليسر في صحيح الإمام مسلم بتصريح ذكر الشفاعة، قال إني مررت بقبرين يعذبان فأردت أن يخفف عنهما بشفاعتي ما دام الغصنان رطبين. هذا صريح في المعنى. وهذا الفعل من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لأمور: الأمر الأول أنه علم غيب، فمن أين لنا أن نعلم أن فلانا معذب؟ الأمر الثاني أن وضع مثل ذلك على القبور من الاستفتاح بالشر على صاحب القبر ومن سوء الظن به، ونحن مأمورون بإحسان الظن في الله عز وجل. أنا عند ظن عبدي بي، الأمر الثالث أن هذا لم يفعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، مما يؤكد أن هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نفهم ديننا وأخبار رسول ربنا صلى الله عليه وسلم على هدي الصحابة وتعاملهم. أما ما روي عن بريدة الأسلمي وعن أبي برزة فلا يصح ذلك. في البخاري معلقا قال وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان، بينما قال ابن عمر إنما يظله عمله، إنما يظله عمله. ولمزيد من البيان نذكر ما في حديث بريدة وحديث أبي برزة من النكارة، حتى إذا احتج أحد علينا بذلك بينا له أن الخبر لا يصح. أما أثر بريدة فجاء من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول قال قال مورق أوصى بريدة فذكره، وهذا معلول بعلل منها الانقطاع بين مورق وبريدة، هذه العلة الأولى، ومنها تفرد حماد بن سلمة بهذا الخبر، ومنها أن الراوي لهذه القصة برمتها هو نفسه متكلم في حفظه، بل وبعضهم اتهمه وهو ابن سعد في الطبقات، وكثيرا ما يروي عن الواقدي المتهم بالوضع والكذب. أما أثر أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين فإنه من رواية قتادة عنه، رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي برزة به. توفي أبو برزة 65، وولد قتادة 60، كم بينهما؟ كم سنة؟ 5 سنوات. إذن هناك انقطاع أم لا؟ وقتادة ممن يروي المراسيل كذلك، ومراسيل قتادة من أوهى المراسيل وأضعفها، حتى قال بعضهم إنها شبه الريح لا شيء، وليس وحده، مراسيل الصغار عموما لا شيء عند السلف كمراسيل الزهري ونحو ذلك. كما أنه تفرد به أيضا حماد بن سلمة، ولا يقبل تفرده بمثل هذه الأصول، فعلمنا يقينا أنه لا يصح عن صحابي قط أنه أوصى بوضع الجريد على قبره، ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة مطلقا. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. يا إخوان نذكر يا إخوان بالجوالات يا إخوان، نحن في مجلس علم يا إخوان، إذا دخل إنسان إلى مجلس العلم يغلق هذه الجوالات، أذكر شيخنا فك الله أسره ونفع به الإسلام والمسلمين، كان كثيرا ما يوصل إخوان بإغلاق الجوالات، فلما مل من ذلك وضع ورقة كبيرة في مجلسه الرجاء إغلاق الجوال. يسأل عن معنى كانت له وجاء في حديث يا معشر الشباب، يقول السلام عليكم وعليكم السلام، وجاء أي مانع من الوقوع في الحرام، وذلك لأن الصيام يكسر حدة الشهوة إذا اعتاد الإنسان عليه، ولهذا تجد الإنسان إذا أكثر الصيام ضعفت شهوته. صيام أيام البيض هل يصح فيه حديث؟ الجواب لا، لا يصح في أيام البيض حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يصوم أيام البيض، وهذه سنة عمرية. ما هي الأيام الواردة الصيامها في السنة؟ يوم عاشوراء ويوم عرفة وثلاث أيام من كل شهر، وأيام البيض كما هنا، وصيام الاثنين، ورواية الخميس فيها اختلاف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أداء زكاة الفطر نقدا؟ الجواب لا، لا يجوز، بل هو من البدع. يسأل عن نصيحة لطالب العلم إذا كثرت ذنوبه، الاستغفار وتجديد التوبة باستمرار مع لزوم التقوى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وعلينا نتذكر أن مثل هذه المعاصي ربما عرضته إلى أن يطفئ الله نور العلم في قلبه ويسد عليه سبيل الحفظ والضبط والاستفادة، وهذه عقوبة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل عن جواز الجماع، وإذا كان هناك قرآن يعني في مسجل ونحو ذلك لا حرج في ذلك. وربما احتاجه بالذات من ابتلي بالسحر، نسأل الله العافية والسلامة، سحر الصرف، فبعضهم يستعمل هذه الوسيلة، يشغل القرآن ليطرد الشيطان. وعليكم السلام ورحمة الله. مكث الحائط في المسجد لا حرج فيه، وليس هناك دليل على منع الحائط من دخول المسجد والمكث فيه، بل دلت الأدلة على جوازه، كحديث الجارية التي ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم خباء في المسجد، الخبر في البخاري، وكحديث عائشة ناولين الخمرة قالت إن حائط، قال إن حيضتك ليست في يدك في مسلم. وليس هناك أحاديث تقوم في مقابلة هذه الصحاح، والأصل براءة الذمم والجواز، وعموم حديث ابن عمر في الصحيحين لا تمنع إماء الله مساجد الله دال على ذلك. لو كانت الحيضة تمنع لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر. يسأل عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام، يعني من منع من الكلام حال قضاء الحاجة، هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام فيما بعد وقال إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر. هل ينقض الوضوء بمس الذكر لحديث إنما هو بضعة منك؟ هذا حديث طلق بن علي، حديث منكر ضعيف، والصواب حديث بسرة في الباب بمعنى من حديث أم حبيبة كذلك، وحديث بسرى صح من حديث طلق، فالراجح أن مس الذكر أو الفرج عموما بدون حائل ينقض الوضوء. يسأل عن خوارم المروءة. خوارم المروءة هي أفعال يستقبحها أهل العلم والفضل لا تليق بمثل فاعلها، لا دليل على التحريم فيها، لا دليل على التحريم فيها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول ما هو العموم في حديث أبي أيوب؟ يعني عموم التحريم في الاستقبال والاستدبار وفي البنيان والفضاء، ما معنى وما يعذبان في كبير؟ ذكرنا هذا، قلنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الاستدلال بقوله تعالى الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء على الجنة في الأرض؟ هذا قول باطل، والإجماع منعقد عند السلف أن الجنة في السماء، ولم يفسر بأن الجنة في الأرض أحد من السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ولا حتى في قول الله عز وجل إيش الآية؟ لا لا لا ليست هذه الآية، لا لا لا لا لا ها لا لا لا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قالوا هذه الجنة ليست هي الجنة في السماء، وإنما جنة أسكنها الله جل وعلا آدم، وهذا قول منكر باطل. يكفي هذا والله.